الذكور من المذكورين يأخذون المال أو أماقة الفروض. يعني لو مات رجل ما عنده إلا أخ شقيق يأخذ كل المال له، يأخذ كل المال له. لكن مات عند أخت شقيقة فقط ما تأخذ كل المال، تأخذ النصف، تأخذ النصف. ثم يبحث هل له أقارب من بعيد، ابن عم، شيء، يعطون باقي المال. إذا لم يجدوا اختلف، بعضهم قال يرجع إلى بيت المال النصف الثاني، وبعضهم قال يرجع ردا على الأخت، لكن الأخ يقينا يأخذ المال كله. أو ما أبقت الفروض، ما أبقت الفروض يأخذ الباقي. مثلا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأمه، نقول أخ الشقيق هذا يرث بالتعصيب، شوفوا الأم كم تأخذ. قالوا أمه أخذت الثلث عليها بالعافية، والباقي كله للأخ الشقيق، يأخذ الباقي. يأخذ إيش؟ خلاص أخذت حقوقكم، أعطوني الباقي، فيأخذ الباقي. عنده زوجة وأم، ما عنده عيال، زوجة وأم وأخت وأخ، زوجة وأم وأخ شقيق أو لأب، يقول الأم أخذي حقك تأخذ الثلث، الزوجة أخذي حقك تأخذ الربع، لأنه ما عنده أولاد، والأخ شقيق يقول خلصته أعطوني الباقي، فيأخذ الباقي. إذن هؤلاء يأخذون الباقي أو يأخذون المال كله، إذا ما كان في ورثة آخرون يأخذون المال كله، إذا في ورثة يأخذ الورثة حقوقهم ثم يأخذه إيش؟ ما بقي، يأخذه بالتعصيب. نعم.